حصريا على موقع دي جي كيمو. ولا انا توب الرجول ازعل عليه، فعشان كده ما ينفعش اشوفك دي. فيجو دخلاوي تحرجهالي، فيجو دخلاوي كان مليان دخان، والضرب ده في المليان، والجدع في الايام اكتر واحد يتخان. عالجد ما في السلكين، اصحاب اخصام خاينين، لو هتقول صاحبك دادا يبقى انت شارب حجرين. بطل اشعل موت في ساعات، قصتي كلها جنات، مولود على صوت سكاكين، مجرم عجيب حكايات. سكنتي دي موس بتروح في الجسم بتاخد الروح، في نصيحة الزرزور قالها ويا روح وما بعدك روح. الاسم شرف اياجي، عريس جدع وزمايله نسيها، مصطفى عطف الفئة عريس من قبله جنا هنولع فيها. دوس لايك واعمل اعجاب، الرمل فيها اخوات وصحاب، قابس التانية ارض الفرسان، والقسم من طلب يتصاب. كل العيال حبة التخطير، ماسكين سلاح ومفيش تعوير، محدش بقى ماشي على الارض، كلها لابسة جناح بتطير. اقسام كتير مفيش إجراء، ولما بخبطهم في مقابلة يطلعوا يجروا على الحكام. انا مش بخاف من حاجة في الدنيا، اصل انا ممكن اسيبها في ثانية. الموت ده ماشي يخطف شباب، ومش بياخد الناس التانية، واللي معانا بمليون وش، واللي باعونا من اجل ليل، واللي شافونا ده ما ينفعنينا. ما طبطبوش ولا قالوا معلش، ما طبطبوش ولا قالوا معلش. حد قال لي زميلك خان، من غير كلام هرفع له صباعي، انا وانت في الصوره يا ابني وباقي، والباقي من الصوره بيتقال. انت اللي تتشال في القلب، اخويا ده النص اللي جوه. عملت جنب بخوجه وصراخ، وفي شارع الاقصى مربع، طلعوا لي تلاته بالسكاكين، قفلت مطويتي وسقف، هشد سكينه مشرشره، بهجم وهم بيرجعوا ورا، والجيهه كلها واقفه تصور. مشيت واخصمي اخصمي متعورة، في الجولة الاولى خدتها من اخصام في ارضها، وطلع ماسك سكنت وكم سكينة فعتها. اكل جدي وبعد انجل، وفي صوت بيقول يا منايل، بصت ولقيت حبيبتي قالت استنى انا انزل. ايه العشق بتاعتي يا ناس، ما بيننا غرام وجواز، روح قلبي الحتة القشطة، والله يا بقى اجمل احساس. الرمل ارض المنحرفين، من السكاكين تكسر السكاكين، قابس التانية فيها مجرمين، ما بنتعاركوش غير بالنار، عمره ما خد من حد اوامر، فرحته تبقى دمار شامل. مصطفى عاطف الفئ متعامل، لازم فرحته تبقى دمار، كله بيسكت لو يتكلم، كلمة واحدة صعب تتعاهد. رمضان عاطف الفئ ده معلم، انت شرفتنا يا ابو اياد، اسمه لوحده يساوي ملايين، رجل واحد دور في طريق، الراجل جدع يتشال في لاي، الباشا محمد عاطف الفئ، الفارس على اي فارس، اسلام عاطف الفئ زعيم، انت في جدع انت ما شفتش خالص، بس استاحوا في حرب وجحيم. محمد انور الفئ جنرال، معروف انه ابدع واحد، كلامي طالع للسندان، على اي وجه من هنا لامريكا، معروف اسمه في اي مكان، المثال اسلام عطية، مكتوب في كتاب الجدعان، ابن والعرباوي مشرف نفسه، محترم مع المحترم، بس اللي يفكر ويجسه ياخد بالسكينة كمالة، مخه ديب وقلبه قاسى، صياد بطاطا ابن البالة، مش بيضرب غير بالنار، محمد عادل عرباوي التوب، اشيك واحد شفته بعيني، محترم وراجل يتحاب، انت عرباوي والباقي سعمر، عادل التيكا ما تخصمهوش، سكينة سيناتي اسمك النص واللي جارح اي وحوش ابني الجهة ابراهيم النيل اكتر واحد في الدنيا دي سالي ومفيش منه تاني في جدع عنكم نادر البسابو مالي اكتر حاجة في دم رجلكم كابونجا دبابة وصوته مسمى سميسرة دباح الكوكب دخلاوي شبح بيبدا نجا حيدة لمو بيركا ودنبا دقدارة وسيم ودول سكا قائد التنظيم واللي ماسك التخطيط يوسف الجنس واخد التكريم.